لعيوني ضوى هسه كل شي ما حسه هو والماكو سوى او حبه من القلب طلع وقع من عيني وقع بهايدي جنت واكله كله من طيبك يا قلبي انطيت للما يسوى حبي بعد ما كبر وربي علينا أكثر من اللي كان عمري حبه غير لون شعري راح أبطل حتى سهري علينا راح أقلكم على سر جبت لكم خبر